فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوم رؤيا يبرئني الله بها، قالت والله ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا فرد من اهل البيت احد حتى انزل الله على نبيه، فاخذه ما كان ياخذ من المرحى عند الوحي حتى انه لا يتحذر من الجمال من العراقب يوم الشاهد من خبر القول الذي انزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان اول كلمه تكلم بها ان قال ابشري يا عائشه اما الله فقد براك. فقالت لي امي قومي اليه، فقلت والله لا اقوم الا لله ولا احمد الا الله. هو الذي انزل براءتي فانزل الله ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم عشر ايات، فانزل الله تعالى عن ايات براءتي. قالت فقال ابو بكر وكان ينفق على مصلح قرابتي من وفقري والله لا انفق عليه شيئا ابدا بعد الذي قال لعائشه ما قال. قال فانزل الله ولا ياتي اولو الفضل منكم والسعه الى قولي الا تحبون ان يغفر الله لكم الله غفور رحيم. قال ابو بكر والله اني لاحب ان يغفر الله لي. فرجع الى مصلح نفقته التي كان ينفق عليه وقال لا انزعها عنه ابدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أمري ما علمت يا رأيتي. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حملة بنت جحش تحامي لها فهلكت في منارك. قال الزهري فهذا من تائلين من هؤلاء الرد، أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن يحيى السوسي قال حدثنا أبو بدر شجاع بن وليد قال حدثنا حفص الحلبي الحلبي مولى السكون عن علي بن زيد بن جدعان عن أمه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن أمية عن عائشة نعم عن أمية عن عائشة السؤال السابق طيب فقف عروة ابن الزبير أيوه عروة ابن الزبير وعندكم عبد الله بن عبد الله بن عتبة هو عبيد الله عبيد الله بن عبد الله نعم فقط عن أمية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعطيت تسعا لم يعطوا شيئا من النساء بعد مريم بنت عمران. نزل جبريل بصورتي في كفه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزويجي وتزوجني بكرا ولم يتزوج بكرا غيري وقبض رأسه في نحري وقبره في بيتي وحفت الملائكة بيتي وكان ينزل الوحي فيفرق عنه أهله وينزل وأنا معه في رحابه وأنا ابن خليفته وصديقه ونزل عذري من السماء في القرآن وجعلت طيبة لطيب ووعدت مغفرة ورزقا كريما. هذه المعاني كلها صحيحة غض النظر عن الإسلام. قال أخبرنا علي بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب علي بن محمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عبد الله الأودي قال أخبرنا أبو عابد عن هشام بن عروة النبي قال ما رأيت أمرا قط أعلم بطب ولا بفقه ولا بشيء من عائشة رضي الله عنها ولا أقول والله ولا بالقرآن ولا بالحديث. قال أخبرهم يطلقون الفقه يقصدون فقه القرآن والسنة يعني. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا أحمد بن مكان الأدمي قال أخبرنا موسى بن سالم الوشع قال أخبرنا شبابة وقال بن عمر عبد الكريم بن مخالق قال جاء عمر بن ياسر إلى عائشة يوم الجمل فقال السلام عليك يا أمة. فقالت ما أنا لك بأم. قال بلى والله وإن كريدي وإنك لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال وأخبرنا علي قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو صالح بن عبد الله بن صالح قال حدثنا زيد بن سالم بن علي بن أبي طالب ذكر عائشة فقال لو كانت امرأة تكون خليفة لكانت عائشة خليفة. قال وأخبرنا محمد حسن الهاشمي قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد المنصوري قال حدثنا حسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن مغيرة بن عطاء قال كانت عائشة أعلم الناس كانت عائشة أعلم الناس وأفقع الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنزلنا حجر بن عبيد قال أنزلنا إسماعيل بن فضل قال أنزلنا من جاء قال أنزلنا علي بن مسلم عن هشام بن القاسم بن محمد قال سمعت ابن الزبير قال ورأيت امرأة قط أجل من عائشة وأسماء كانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعت مواضع وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. قال واخبرنا علي بن احمد قال حدثنا احمد بن بني قال حدثنا احمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا قبيصة بن سفيان عن اعمش عن ابن سلمه عن عروه قال لقد رايت عائشه تقسم 70,000 وهي ترقع ذرعها. قال واخبرنا علي قال حدثنا احمد قال حدثنا حسن بن علي بن متوكل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حبان بن منشا قال حدثنا عبد الله عن معمر عن السوري عن قاسم بن محمد قال قال معاويه ما رايت احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدر من عائشه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد جابر قال حدثنا بس بن محمد قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سأل معاوية زيادة أي الناس يا أبناء قال أنت يا أمير المؤمنين قال أعزم علي قال أما إذا عزمت علي فعائشة. فقال معاوية أما إنها ما فتحت بابا قط تريد أن تغلقه تغلقه إلا أغلقت ولا أغلقت بابا تريد أن تفتحه إلا فتحت. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن سيرين عن أحمد بن قيس قال سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخلفاء بعد فما سمعت الكلام من فيه مخلوق أفخم ولا أحسن من عائشة بن المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال أخبرنا عمر بن عبيد الله بن زيدان قال أخبرنا إسحاق بن محمد القزويني قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني أبي فضيل عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة أنها ذكرت عند رجل من السباح فقيل أتسب أمك قال ما هي أمي فبلغها فقالت صدق أنا أم المؤمنين وأما الكافرون فلست له بأم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا طول إبراهيم قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أم عمر بنت حسان بن زيد قال حدثني صاحبي سعيد بن يحيى بن عيسى النبي عن عائشة أنها قالت لا يستقيصني أحد في الدنيا إلا تبرأت منه في الآخرة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال أخبرنا محمد سليمان قال أخبرنا الحسن محمد بن حسين الجاهلي كاتب قال حدثني أبو جاسم قال حدثنا ابن عمر البخاري عن أبي عامر الهمداني قال سمعت الشعبي يقول ما زنت امرأة نبي قط. طيب فإن قال قائل فما قول الله عز وجل كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما النفاق مقصود النفاق أظهرتا الإسلام وهما في القلب غير يعني مسلمين هذا المقصود. سياق مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. هذا الباقي والإخوة مهم جدا لأن معاوية كما قال بعض السلف يعني باغ من ولجه ولج في بقية الصحابة ومن احترقه وقره فإنه سيحترم بقية الصحابة. وذلك من الفروقات بين أهل السنة وأهل البدع أن أهل البدع يتجاسرون في معاوية وأبي هريرة وعبد بن العاص وأمثالهم ثم يتكلمون في من عظم حتى يصل إلى عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. فينبغي أن نكون على حذر فيما يقال في معاوية أو في أبي أبي سفيان. نعم معاوية باب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من ولج هذا الباب ولج ما بعده ومن حفظ هذا الباب حفظ ما بعده. سيأتي كلام السلف في هذا الباب. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله قال حدثنا موسى بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال حاء وأخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا وليد قال حدثنا مالك بن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بن حارة وكانت أم حرام تحت عبادة بن صبي المطعم فدخل عليها ذات يوم فأخرجت ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ويضحك فقال ما يضحكك يا رسول الله. قال الناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثمج هذا البحر ملوك على الأسرة أو قال مثل الملوك شك إسحاق. قال يا رسول الله ادعو الله لتعني منهم فقال أنت من الأولين. قال فركبت في زمن معاوية الصريع عن البدية حين خرجت من البحر فمالت. أخرجه البخاري ومسلم. قال قال محمد بن سعيد صلى الله عليه وسلم ممكن تختصر المصنف إذا هو نسخ نعتبر الأولين من الأولين قبل كلام آخر على أتي منهم مرة ثانية. أنا أقول يمكن المصنف اختصر إذا هو نسخ نعتبر مو موجود اختصر صار واحد مو موجود بس اختصر مش صار شديد ليش بعدين الأولين من الأولين ماذا تشوف؟ هنا الآن لا ذكر الأولين هو هذا الذي سقط نقول أو اختصره. يعني ناس من أمة عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثمن هذا البحر ملوك هذا من أولين الله نقول منهم ولا أنت منهم. طيب ثم نعم رأى نفس الكلام طيب قالوا قال نعم نقول منهم قال من الأولين هؤلاء دفعتين هو ذكر الأولين خالص ما ذكر الثانيين عشان الإشكال لأنه موجود في البخاري ومسلم. على كل حال هو ما جاء من طريق البخاري ومسلم هذا قررناه وانتهينا منه. أنا أقصد ربما لأنه جاء في البخاري ومسلم اختصر هذا الاختصار الشديد. لا لا ما قال محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حمزة قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أحمد بن محمد الزرقي قال حدثنا عمرو بن يحيى الجدي قال كان ابن داود يحملها يوضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ معاه بداوة منها وكان يتبع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن وليت أمرا فاتق الله أو عدل. قال معاوية فلا أرسل أني لا أفارق الدنيا حتى أمتلى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليت أمرا فاتق الله أو عدل. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا زبير بن عثمان قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ياسين بن عبد الله بن عوض عن مسلم القولاني عن معاويه بن ابي سفيان انه خطب الناس وقد حبس العطاء شهرين او ثلاثه فقال يوم مسلم يا معاويه ان هذا المال ليس بمالك ولا مال ابيك ولا مال امك فاشار معاويه الى الناس يعني امكثوا ونزل فاغتسل ثم رجع فقال ايها الناس ان ابا مسلم ذكر ان هذا المال ليس بمال ابيك ولا مال امك وصدقه مسلم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان والشيطان من النار والمال من النار فاذا غضب غضب أحدكم فليغتسل واغدوا على أطيعتكم على بركة الله. قال قرن بن مسلم الفارسي قال حدثنا محمد بن بكار السكسكي قال حدثنا أبو القاسم يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن شعيب بن شعبان قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حبس الحبلاني عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف بن معاوية بشيء فقال الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية قال البغضي وبكر وعمر فقال أما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من قريش أما أما يجزئون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يجزئون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء وقف بين يديه وقال حملوه أمركم فإنه قوي أمين احضروه أمركم احضروه في أحد المسلم أنا سبق عندي هذا ما أشعر بشيء منه احضروا أمركم فإنه قوي أمين. ولذلك نجد أن عمر عمل بها طيلة زمن خلافته ولا معاوية إيش الشام وما عزله قط 10 سنوات ما عزل. فلما بني خلافة عثمان أقره على ما كان طيلة مدة 13 سنة وهو خليفة أمير بالشام 23 سنة. قال أخبرنا حسين بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا حسين بن عمر قال أخبرنا سليم بن زيد الحسن قال أخبرنا حسين بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا حسين بن عمر قال أخبرنا مكتب بن سعيد عليه بن سعيد المعاويد بن صالح بن يوسف بن سعيد بن عبد بن زياد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاويد وقال اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب هكذا. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا مسر قال حدثنا سعيد عن ربيعة بن يزيد عن زهير بن عمير المزني قال سعيد هو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية اللهم اجعله هاشما مهتديا واهديه واهدي به. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن مولي وسكن دجي قال حدثنا إسماعيل بن يحيى الحمصي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل معاوية ثم قال إلى غد ودخل معاوية ثم قال إلى غد مثل ذلك فدخل معاوية فقال رجل يا رسول الله هذا هو قال هذا هو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مني يا معاوية وأنا منك أنت تزاحمني على باب الجنة كاتي السبابة والوسطى. قال وجمعهما حديث ضعيف. قال حدثنا عبد العزيز عندكم ابن يحيى وابن بحر المروزي عبد العزيز بن يحيى بن بحر عبد العزيز بن بحر المروزي عبد يحيى بحر نعم

قال قال الحسين بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا حسن بن قال حدثنا عائشه بن مرحوم ابن عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد المهيب بن عباس بن سعد بن الساعدي عن ابيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احبوا قريشا فانه من احبهم احبه الله. قال اخبرنا محمد بن انبهنا محمد بن رزق الله قال اخبرنا محمد بن عبد عمر بن يحيى قال حدثنا محمد بن عثمان بن يحيى احمد بن عثمان بن يحيى بدل عمر 84 شيخ عندكم الحسن بن عاصم والحسين بن عمر عفوا الثالث الحسن بن عرفة والحسين الحسن بن عمر. قال أنبأنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد بن العوام قال حدثنا رباح بن جراح الوصلي قال سمعت رجل يزيد الموصي بالنسبة للموصي الموصلي قال سمعت رجلا سائل معافى بن عمران فقال يا ابا مسعود اي عمر بن عبد العزيز بن معاويه بن ابي سفيان فغضب من ذلك غضبا شديدا. من الذي غضب؟ المعافى بن عمران. وقال لا ينقص باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احد معافيه صاحبه وصيره كاتبه وامينه على وحده وصيره وكاتبه اضيف الوقت معاوية صاحبه وصيره وكاتبه وأمينه على وحي الله. وقال صلى الله عليه وسلم دعوا لأصحابي وصحابي فمن سبهم فعليه أن تغير الملائكة والناس أجمعين. قال أنبأنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قلت لأحمد بن حنبل أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صين وكل نسب مقطع إلا صيني ونسبي؟ قال نعم. قلت عليه كل علي معاوية رضي الله عنه قال نعم. قال وجدت بخطر الحسن محمد بن احمد بن ابي مسلم والد ابي احمد وابي طاهر قال حدثنا ابو القاسم بكير بن محمد واسمه عبيد الله قال حدثنا عنه ابو احمد الفرضي رحمه الله قال حدثنا ابو بكر احمد بن عمران العسكري قال حدثنا ابو علي الحسين الحسيني بن خليل العنزي قال كنت جالسا مع قوم من الكتاب من الكتاب فتناولوا معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه فقمت مغضبا فلما كانت الليلة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فقال لي تعرف منزلة أمي حبيبة مني؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال لي من أغضبها في أخيها فقد أغضبني. قال أخبرنا محمد بن الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا هشام بن عروة عن رجل من الناس قال كتبت عائشة لمعاوية أما بعد فاتق الله فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس وإنك إذا اتقيت الناس لم يغن عنك من الله شيئا. وقال أخبرنا محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا حسين قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا عبد الوهاب بن وردي عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي إلي بكتاب توصيني فيه ولا تكثري فيه ولا تكثري عليه. فكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه سلام عليك أما بعد فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مهلة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليكم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا حسين بن حسن قال حدثنا مبارك عن معمر بن أبي بكر عن جعفر بن العاصي كتب إلى معاوية يعاتبه في التأسي في التأني فكتب إليه معاوية أما بعد في التأني يعني كان حليما كان إيش حليما فكتب إليه معاوية أما بعد فإن التفهم في الخير زيادة ورشد وإن رشد من رشد وإن رشد من رشد على العجلة وإن الخائب مما يخاب عن الأناة وإن المتثبت مصيبا أو كاد أن يكون مصيبا وإن العاجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا وإنه من لا ينفعه الرزق يضره الخرق ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعاني ولا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب علمه جهله وصبره شهوته ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن صالح قال حدثنا النضر بن إسماعيل البجلي عن جارد بن الشعبي قال الزهاد أربعة معاوية للأناة والحلم وعمر للداية والحرب والمغيرة للمعضلات الشدائد وزياد الصغير والكبير. طبعا هنا لما يقول وعمر للداية والحرب ما يجوز أن الإنسان يأتي ويقول إنه كان عياذا بالله تبارك وتعالى مخادعا ما يجوز هذا الكلام أو يقول عنه عياذا بالله إنه يصف الفخاخ أو عبارات مثل هذه العبارات التي يقولها أصحاب الجرائد والمجلات والكتب. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا إسماعيل بن قيس قال بلغ معاوية ما أعيد فيه فجعل يقلب ذراعي كالناعس بنخل وهو يقول هذه الدنيا إلا ما ذقنا وجربنا والله لوددت أني لا أغبر فيكم والله لوددت أني والله لوددت أني لا أغبر فيكم فوق ثلاث حتى ألحق بالله. قالوا إلى مغفرة الله ورحمته. قال إنما شاء الله من قضاء لي قد علم الله أني لم آتي وما كره إليه غيره. قال أخبرنا محمد بن عبد المسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال حدثنا أبو يحيى عن جده أن عمر دعا أبا سفيان يعزيه بابنه يزيد بن أبي سفيان فقال له أبو سفيان من جعلت على عمله أمير المؤمنين؟ قال جعلت أخا معاوية وابناك مصلحان لا يحل لنا أن ننزع مصلحين. يزيد بن أبي سفيان طبعا توفي في غزوة اليرموك وفي معارك معروف ومعاوية رضي الله عنه ولى جهة الشام وأبو عبيدة رضي الله عنه معه كان الأمير العام. قال ثم أبو عبيدة توفي في طاعون عمواس وصار الأمر كله إلى معاوية. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن زين قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم سالم قال حدثني أبي عن سعيد بن مسير عن أبي قال فقدت الأصوات فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا رجل واحد يقول يا نصر الله اقترب والمسلمون يقتتلون فذهبت أنظر فإذا أبو سفيان يمد راية بن يزيد. قال أنبأنا محمد بن أحمد بن حسن قال أنبأنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن مكرم قال حدثنا شباب بن قاسم أحمد بن سلمان شيلوا لي قال ما لا يحل سلمان قال حدثنا جعفر بن مكرم قال حدثنا شباب قال حدثنا اسحاق بن يحيى بن طلحه بن عبيد الله قال حدثنا مجاهد قال سار رجل من بني مخزوم الى عمر يستعديه على ابي سفيان فقال يا امير المؤمنين ان ابا سفيان طلب لي حدي بمكه فقال عمر فانا اعلم بذلك الحد ولربما لعبت انا وانت عليه ونحن غلمان فاذا قدمت مكه فاتني قال فلما قدم عمر مكه اتى المخزومي وجيب ابي سفيان فانطلق عمر معه الى ذلك الحد فقال غير يا أبا سفيان فقل هذا الحجر من أولى فضعه ها هنا يعني عمر يقول لي أبي سفيان فقال غير يا أبا سفيان فقل هذا الحجر من أولى فضعه هنا فقال والله لا تفعلن قال والله لا فعلن قال فعله عمر بالديرة ثم قال خذ لهم ملك قال فأخذه أبو سفيان فوضعه هنا فقال غير يا أبا سفيان فقل هذا الحجر من أولى فضعه هنا يعني المخزومي هو اللي أخذ حد أبي سفيان فأبو سفيان راضي يعني ما راضي فعزم عليه عمر ليفعلن يعني قال والله لا فعلن قال فعلى عمر بالديرة ثم قال خذ العمله قال فأخذ أبو سفيان ووضعه في الموضع الذي أمره عمر قال فكأن عمر دخل ومما صار في أبو سفيان شيء الحين هو على الدر على من؟ على أبو سفيان نعم قال فكأن عمر دخل وما صلى به سفيان الشيخ واستقبل البيت وقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على هواه وذللته لي بالإسلام قال فاستقبل أبو سفيان البيت وقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى أدخلت قلبي من الإسلام ما ذللتني به لعمر سياق مروي من إمام معاوية بن الحسن بن علي الأمير الأمر له قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا بدير بن عيينة عن قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن علي عبد الله قال أخبرنا نصر قال حدثنا محمد بن هشام قال أخبرنا بدير بن عيينة عن أبي موسى عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة عن نصر قال الله عليه وسلم صحيح المنبر وحسن معه وهو يقتل على الناس مرة وعليه مرة ويقول من قبل هذا الغيب من عبد الله علي وسحب إلي فأذين من المسلمين كفهما سواء نخله البخاري ومسلم قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عقبة بن الزهري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة أنه أخبرهم عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن أبير بن نفير عن أبيه قال قلت للحسن بن علي أننا سيظهرون أنك تريد الخلافة فقال كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت فتركتها التماس رحمة الله ثم ابتلي بها الناس بها ناس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن احمد قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن غياث القاضي قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا صدقه بن المثنى عن رياح بن الحارث قال قال الحسن بن علي بعد رجل وفد علي رضي الله عنه وحضر الناس الحمد لله وأثنى عليهم وقال إن كان ما هو إن كل ما هو آت قريب وإن أمر الله وأرجع ما إن كره الناس وإني والله ما أحببت أن ألي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال حبة من خردل فهرق فيهراق فيهراق فيه مهجمة من دم هي الدنيا كيف يعني فهراق فهراق لا لا لازم يا قبلها عشان تصير فعل مراق فيغراق لا فيغراق فيه محجمة من دم قد علمت ما ينفعني ما يضر لي فالحقوا بنطيكم قال أخبرنا أحمد بن محمد محمد بن أحمد بن موسى قال كل اسم واحد قال أحدنا محمد بن جعفر بن يزيد قال أحدنا علي بن حرب قال أحدنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار قال عن معاوية أن الحسن بن علي كان أكره الناس بشدة منه فلما توفي علي بعد فأصلح الذي بينه وبينه سرا وأعطاه معاوية وحده إن حدث به حدثه الحسن حي لا يزعلن الأمة إليه قال فلما توثق منه قال عبد الله بن جعفر إني جالس عند الحسن إذ ذهبت ليقوم فقال يا هناه اجلس فجلست فقال إني قد رأيت رأيا وإني أحب أن تتابعني عليه قلت وما هو قال قد رأيت أن أغدو إلى المدينة فأنزلها وأخلي بين معاوية وبين هذا الأمر فقد طارني جثة وحبكت فيها الدماء وقطع للأرحام وتعطلت الحدود والفروج وقطعت السبل هذه العبارة تؤكد أن القضية ما كانت إيش يعني خلاف ديني ما هو خلاف ديني أبدا خلاف مبني على الاجتهاد الذي وقع قلت جزاك الله خيرا أنا معك على هذا الحديث ثم قال ادعو إلى الحسين فأتي به فأعاد مثل قوله لأبي جعفر فقال الحسين أعيذك بالله أن تكذب علي الفقر به وتصدق معاوية فقال الحسن والله ما أردت أمرا قط إلا خالفت لي إلى غيره ولقد ظننت أن أقذفك في بيت وأطينه عليك حتى أقضي في أمري فلما رأى الحسين غضبه قال أنت أكبر ولد علي وخليفته فرأينا لربك تبع فافعل ما بدا لك فقال الحسن الخضر فقال أيها الناس إني كنت أكره الناس لأول هذا أكره الناس لأول هذا الأمر إني كنت أكره الناس لأول هذا الأمر وإني أصلحت لذي حق أديت إليه حقه وحق به مني وإني أصبحت الذي حق أديت إليه حقه وحق به مني أو حق أو حق حدث في صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحديث عن هذا الحدث فخير يعلمه عندك وإن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحدث فخير يعلمه عندك أو شر يعلمه فيك وإن أدري لعله فتنة لكم وداع إلى حين ثم نزل على كل حال لا بد أن تفهموا هذه القضية أن الحسن كما جاء في هذه العبارة الحسن كان مخالفا حتى لأبيه في خروجه أولا من المدينة إلى الكوفة ثانيا في قتاله لمعاوية هذا كان معلوم ومشهور ومعروف كلما استشاره علي كان لا يقبل هذا الكلام لكن يقضي الله ما يشاء قال أخبر القاسم بن جعفر قال حدثنا علي بن إسحاق بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا بن أبي سفيان قال حدثنا وشيء عن أبي عامر الشعبي عن أبي عامر الشعبي قال قلت للحارث بن حجر ما حمل الحسن بن علي أن يبايع لمعاوية ويسلم له الأمر قال إنه سمع من يقول لا تكرهوا لا تكرهوا أمة معاوية من الذي قال تكره أمة معاوية؟ لا علي رضي الله عنه. سيدنا عمر في مخازن رواه الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيون بذلك وكفرهم وما نقل من حماقتهم وترهاتهم. لاحظ ويش؟ ويتدين لاحظ ويش؟ في فرق بين ما قلنا ولا لا؟ هذا فهم السلف. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا سوار بن صمد الهمداني يوحى قال أخبرنا محمد قال أخبرنا بين بن محمد البغوي قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي السند الأول أيضا نفسه كذلك عبد الله بن محمد البغوي هو عبد الله بن محمد بن مني؟ لا البغوي دائما يمر بشيخ الشيخ. هو المنيع. صلحناه محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن مصعب عن أبي الجحافي عن محمد بن حديث سويد عن علي عن فاطمة بنت علي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فقبلت إليه فاطمة ومعها علي فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أبشر يا علي أنت وشيعتك في الجنة إلا من يزعم وبهذه نحن الوهاب وإن لمن يزعم أقوام وإن لمن يزعم أقوام يرفضون الإسلام ثم يرفضونه ثلاث مرات. عبارة غير مستقيمة. عندك ما كم؟ أبشر يا علي أنت وشيعتك أبشر يا علي أنت وشيعتك في الجنة إلا من يزعم وإن لمن يزعم. وفي حديث ابن عبد الوهاب وإن لمن يزعم أحسنت أحسنت يعني عبارة وإن لمن يزعم هذه عبارة ابن عبد الوهاب يعني تصير الجملة هكذا إلا من يزعم أقوام يرفضون الإسلام ثم يرفضون ثلاث مرات وعبارة وإن لمن يزعم هذه عبارة ابن عبد الوهاب يعني هؤلاء لا يكون في الجنة من شيعته ثم يرفضونهم ثلاث مرات يقرأ القرآن لهم جاءوا براقيهم لهم نبز يقال لهم الله في الله فإذا أدركتهم فجاهلهم فإنهم يشركون فقال يا رسول الله ما العلامة فيهم قال يشهدون جمعة لا يشهدون جمعة ولا جماعة يطعنون على السلف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الروافض ولا حديث ولا حديث واحد وليس هذا إلا كما قال بعض العلماء لماذا لم يثبت في ذم لماذا يثبت في ذم الحديث وأمرهم واضح فمنهم الباطنية ومنهم ومنهم حتى وصل فيهم من يدعي ألوهية علي أمره واضح إنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن فرقة واحدة لماذا؟ لعظيم نفسها بالدين الخوارج أهل الدين أهل الصلاة العبادة يجعلون القرآن يقرؤون القرآن قال رسول الله قال الله ها؟ وفي زمن علي لما خرجوا ماذا كان يقول له قال الله قال رسول الله صح وبعدين لما كانوا يخرجون في زمن أزمة متأخرة كان يقول قال الله قال رسول الله قال أبو بكر وعمر ولا إذا خرجوا يقول قال الله قال رسول الله قال ابن تيمية قال ابن أبي الوهاب واضح ولا لا ثم نعم قال الله قال رسول الله يقول قال رسول الله يقول نعم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن مسلم قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا خبيب بن هوشم مرسوم عن أبي جناب عن أبي سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على عمل إذا عملته كنت من أهل الجنة وإنك من أهل الجنة إنه سيقول بعدنا قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مسلمون وقال علي سيقول بعدنا قوم ينتحلون مودتنا لا يكتمون علينا مارقة آية ذلك أنهم يسلكون أبا بكر وعمر قاله المضيف قال حسين بن الحسن دخل علي المغيرة بن سعد فذكر قرارتي ويشبهني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أشبه وأنا شاب وكنت أشبه وأنا شاب برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر أبا بكر وعمر فلعنهما وبرئ منهما قال فقلت يا عدو الله أعندي قال فخنقته تخنيق فخنقته تخنيقا فإن معاوية بن عمرو وهو أحدهم لا لا فإن معاوية بن عمر وهو أحدهم ياري جريد يعني صاحب جنيد يار معنى صاحب الفارسية فاروق وين يار بمعنى صاحب ياري جنيد يعني صاحب الجنيد يعني معاوية بن عمرو وهو أحدهم يا رجلين صاحب الجنين قال فخرجنا ونحن نضحك فقال الرافضي إنما خنقه بالكلام قال فقيد فرجعت إليه فقلت أخنقته بالكلام قال لا بل خنقته حتى أبلع لسانه قال إبراهيم الحسن يقول مرقت والله مرقت علينا والله الراقبة كما مرقت حرمية على علي بن أبي طالب مسلمه يقول رجل منهم والله إن قد لك لقربة إلى الله. قال رحمك الله قد عرفت أنك إنما تقول هذا تمزح. قال لا والله ما هو بالمزح ولكنه الجد وما أترك لو تركت وما أترك لو تركتك إلا لجواري ما أتركك وما تركتك لو تركتك وما أتركك لو تركتك إلا لجواري وسمعته يقول لئن كان الله منكم لقطعنا أيديكم لقطعنا أيديكم وأرجلكم. هذه فائدة مهمة من إبراهيم الحسن. لماذا لم يفعل؟ لأنه ليس أمير ولا حاكم، كيف يقطع لسانه؟ كيف يقيم عليه الحد؟ ما يستطيع. نعم. لا جواري يعني مجاوره. شيخنا بارك الله فيك، في هذه الكتب تأتي يعني جمل في الفارسية، يعني أنت شيخ بارك الله فيك يعني تعرف الفارسية بحال فيها، لكن العلماء هو الدعاة الذين اشتغلوا هذا الكتاب العلماء ولا يجدون الفارسية، كيف يدرسون هذه الجمل؟ يمشونها بالفارسي معناها. لا قال ابو المسعود الحسين حسن يقول ويلكم لان كان سمعت الحسن بن الحسن. الحسن بن علي ثلاثة. أيوه كتب ثلاثة هو. يمكن هذا إيه أو متأخر يعني غير الأول. نعم أو ابن هذاك عمه يعتبر. نعم لأن هنا قال فضيل وهناك ليس الرابع عنه فضيل. نعم أو نفسه هو فضيل بن منصور. بس لا بس هنا فضيل يروي مباشرة عن الحسن لأنه قال وسمعت الحسن. هناك فضيل بن منصور عن أبي جناب عن أبي سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال قال علي ثم قال وقال علي ثم قال الحسين بن الحسن دخل علي المغيرة بن سعيد يكون متقدم له. قال فرجعت إليه فقلت خنقته بالكلام يعني رجع إلى الحسين فضيل. شيخنا الأول هو يرجح يقول كذا هو اسم نصر لكن يقول أرجح أنه هو نفسه إبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن؟ يعني حسين بن الحسن. أيوة يقول يعني كذا ولكن أظن أنه خطأ يعني والصواب إبراهيم بن الحسن. هذا مهم. إنه ورد في هم القصة إبراهيم بن الحسن. هي كلها قصة. وقد يروي عن أكثر من واحد. قال فضيل وسمعت الحسين بن الحسن يقول ويلكم لئن كان الأمر كما تقولون أن الله خص. هذه يقول عن أول وهنا خص من القصة. إيه صلحنا. قال فضيل وسمعت الحسن بن الحسن. يقول ويلكم لئن كان الأمر كما تقولون أن الله ورسوله اختار علي بهذا الأمر والقيام به على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك الأمر ثم ترك على أمر الله ورسوله أن يقوم به كما أمره الله ثم ترك على علي الأمر الله ورسوله أن يقوم به كما أمره الله ورسوله به أو يعسر فيه إلى المسلمين إلا أعطى الناس في ذلك خطيئة. ولم يبدع علي رضي الله عنه إذ ترك أمر رسول أمر الله ورسوله. الله إلزام عجيب. إذا أنتم إذا أمين ترك إذا ترك أمر الله ورسوله. فقال الراهبي ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله له فعلي مولاه؟ قال بلى. أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمرة السلطان أو قيامه على المسلمين بعده لأفصح لهم بذلك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فمن أنصح كان من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال أخبرنا محمد أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا فضيل بن أبي منصور قال سمعت الحسين بن الحسن يقول لرجل من الرافضة والله إن قتلك قربة إلى الله وما أنتجع من ذلك إلا للجوار. قال أخبرنا عبد الله بن الرحمن بن عمر إجازنا قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير بن عبد الغيث قال جعفر يقول: اللهم انك تعلم اني لست لهم الامام. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال اخبرنا عبد الله بن محمد القروي، عبد الله بن محمد القروي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاويه عن حماد بن كيسان عن ابيه وكانت تحته سريه لعلي قال: سمعت عليا يقول سمعت عليا يقول في آخر الزمان قوم لهم نبأ يسمون الرافضة يقولون الإسلام فاقتلوهم فإنهم مشركون. هنا كون هذا جاء عن علي هذا الأمر فيه أيسر، ولا نشك أن علي رضي الله عنه تكلم عن السبعية. الذي اقتدى على المستقبل في الحكم الرفع في آخر الزمان، يعني يقصد زمان أبوه، زمان نفسي مستقبل زمان الذي رأى هو مستقبل، هو آخر الزمان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. مثل قتال الخوارج، لا تقوم الساعة حتى تقاتل أقواما تحترون صلاتكم من صلاتهم في بعض رواياتك. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبدان قال حدثنا قال سمعيون قال حدثنا محمد بن خازن عن أبي الجناد الحلبي عن أبي سليمان الهمداني عن علي الكلبي عن أبي الجناد عن أبي جناب الكلبي عن أبي جناب جناب الكلبي يعني جناب الحلبي أبي جناب الكلبي عن أبي جناب الكلبي بدال أبي الجناب جناب الباء الكلبي عن أبي سليمان الهمداني عن علي قال: يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة يعرفون به يتخذون شيعتنا وليسوا من شيعتنا، وعلى ذلك أنهم يسبون أبا بكر يسبون أبا بكر بن عمر أينما أردتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا علي بن عبد الله صاحب الحليمي قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا قبيل عن ليث عن مجاهد قال: سألت ابن عباس شهرا عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يخطب جمعة ولا جماعة، قال: هو من أهل النار. ما وجه إرادة هذا؟ لا يحضر جمعة ولا جماعة، لأن الرافضة لا يحضرون الجمعة والجماعة مع المسلمين، بل كانوا لا يصلون الجمعة طبعا بعض فرقهم، وكانوا يقولون: لا تقوم الجمعة إلا مع الإمام المعصوم. حتى جاء الخميني في هذا الزمان وزعم لهم أنشأ لهم ما يسمى بولاية الفقيه، فصاروا يصلون الجمعة والأعياد بالنيابة. لا، ليس كل الصلوات، فقط المغرب، فقط المغرب. قال أخبرنا عبيد الله بن عمر في ثلاث أوقات يعني يصلون خمس صلوات جمل دائما، هذا ما يصلون خمس صلوات منفردة، يأذنون الفجر والظهر يأذنون بس ما يصلون في العراق كذلك. ما دخلت المساجد في بغداد كم مرة يأذنون؟ خمسة. كم مرة يصلون؟ ثلاثة. طيب لا فجر يأذنون ويصلون يكون الإنصاف، الفجر يأذنون ويصلون والظهر يأذنون وربما يجمعون إليه العصر. لا أخي ما يأذنون بس ثلاث أوقات يأذنون ثلاث أوقات إيه الفجر والظهر والمغرب. إحنا عندنا بعض المساجد أكل قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا علي بن عبد الله صاحب الحليمي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا مالك بن أبي هشام قال: كنت أسير مع مسعر فلقيه رجل من الرافضة قال: فكلمه بشيء لا أحفظه، فقال له مسعر: تلح عني فإنك شيطان. قال حدثنا حسن بن أحمد الطبري قال حدثنا أبو علي حسن بن علي المضرب من مكة قال حدثنا قال أخبرنا حسين بن محمد بن بحر قال عنها أحد أحرمت بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: ما أحد أشهد على الله بالزور من الرافضة. قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو زرعة أحمد بن حسين قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الوهاب المصري قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت في الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. قال أخبرنا علي بن محمد بن موسى قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال في محمد بن يوسف الفريابي ما نقول في أسكر بن عمر قال قد فضلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرني رجل من قريش من بعض الخلفاء أخذ من ليه الرافضة فقال لهما والله ليس تخبراني بالذي يحملهما على ذلك قصير بكر بن عمر لأخبرنكما فأبيا فقدما أحدهما فطلب عنقه ثم قال للآخر والله لأن لم تخبر لي لأرفقنك بصاحبي قال فتؤمنني قال له نعم قال فإنا أردنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لا يتابعنا الناس عليه فقصدنا قصد هذين الرجلين فتابعنا الناس على ذلك قال محمد بن يوسف ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال أخبرنا لابن بن أحمد السجستاني قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا أبو غسان يعني محمد بن عمرو قال أخبرنا إبراهيم بن المغيرة وكان كان شيخا حجاجا حجاجيا وكان شيخا حجاجيا يعني يرى رأي الحجاج بالنصر قال سألت الثوري صلى خلف بن زبعة بن عمر قال لا قال أخبرنا علي بن حفص بيض علي بن حفص قال أخبرنا أبو الهيثم هكذا بيض ما في شيء قال أخبرنا أبو الهيثم يحيى بن محمد بن عوف بيض قال حدثنا أبو حاتم إبراهيم بيض ابن عبيد الله بن عابد الحضرمي قال أخبرنا إبراهيم بن خليفة قال حدثنا أخي بن علي الجعفي عن حمزة الزيات قال سألت أبا إسحاق السريعي ثم ترى في الصلاة خلف من يسب أبا بكر وعمر قال يستفد غيرهم قلت بلى قال لا تصلي خلفهم قال أخبرنا علي قال هو يرجح أنه مر معنا كتيب شيخ المصنف علي بن أحمد بن حفص علي بن أحمد بن حفص لا مر معنا صح علي بن أحمد ابن حفص سند أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال وأخبرنا علي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن بياض بالكوفة قال حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا أحمد يونس قال سمعت جائزة يقول لو كان رافضيا ما صليت لو كان رافضيا ما صليت خلفه قال أخبرنا حسين بن عمر قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول يا رجل من أين جئت قال من جلاسة فلان قال من جلاسة أحدثك بحديث سنة فاستغفر الله ولا تعد نظرت إلى رجل يشتم أصحاب محمد فاتبعت جنازته قال أخبرنا أحمد بن محمد بن ميمون نهر سارسي قال قال حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن موسى الخطيب قال حدثنا أبو جعفر بن أبي قال سمعت الدوري يقول سمعت أحمد بن يونس يقول أنا لا آكل ذبيحة رجل واحدي فإنه عندي مرتد قال أخبرنا حسين بن أحمد الطبري قال حدثنا حسين بن غازي قال أخبرنا شيخ بن حاتم شيخ بن حاتم قال حدثنا عبد الجبار بن عبد الله عن النقيب الشبيري قال سمعت المأمون يقول القدر دين دين الخوز دين دين الخوز ولا الخوز وقف دين الملقى ارجع دين الملوك ما معنى النبط مفتاحون ملوك الخوز ايش هذا النص قلنا يعني نفس دين المجوس القدر دين المجوس هو الخوز نسبة إلى خوزستات بينها اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم منطقة اسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل وحفظ بن هارون قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو جمعون موسى بن هارون أبو عبد الله ابن هنا الذي يظهر لي والرفض دين النبط أي دين دين العافية ما يقصد به الفلاحين المزارعين، دين النمط يعني دين العاجل، لأن أكثر الرف إنما ينتشر فيهم. نعم. إن عبد الله هذا التصحيح. أخبر محمد بن عبد الله بن إبراهيم. لا. موسى بن هارون. موسى بن هارون. ابن عبد الله. أبو إبراهيم موسى بن هارون ابن عبد الله. نعم. قال حدثنا أبو بشر بن هارون بن حارث البزار الكوفي. قال سمعت محمد المصبيح السناك يقول علمت أن أصحاب موسى وإن علمت أن أصحاب موسى وأن النصارى فإن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى. علمت أن أصحاب موسى لا يسبون أصحاب موسى وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى. علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى. أين؟ في سبب. علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى، فما بالهم يا جاهل يسبوا أصحاب محمد؟ هكذا مستقيما بس غير موجودة في سقطة في نسخ كلها. قد علمت من أين وكيف لم يشغلك ذنبك، أو أما لو شغلك ذنبك لحقت ربك فقد كان في ذنبك شغل عظيم. شغل غير شغل عن المسيئين ويحك، فكيف لم يشغلك عن المحسنين؟ أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ورجوت لهم أرحم الراحمين، ولكنك من المسيئين. فمن ثم عدت الشهداء والصالحين. أيها العالم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو نمت ليلك وأفطرت نهارك لكان خيرا لك من قيام ليلك وصيام نهارك مع سوء قولك في أصحاب نبيك. ويحك فلا قيام ليل ولا صيام نهار وتتناول الأخيار. وأبشر ما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى. ويحك هؤلاء تشرفوا في بدر وهؤلاء تشرفوا في أحد، إذ إن هؤلاء جاء عن الله العفو عنهم. فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فما تقول في من عفى الله عنه؟ نحن نعتقد لإبراهيم خليل الرحمن. قال فمن تجعلني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولو قال فإنك عزيز حكيم أو عذابك عذاب أليم لكان قد عرض للانتقام فبمن تحتج أنت يا جاهل إلا بالجاهلين. لبئس الخلق خلقا يكتمون السلف، لواحد من السلف خير من ألف من الخلف. وهؤلاء جاء العفو عنهم فقال إن الذين تولوا منكم يريكم يوم التقى الجمعان إن مسد له الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فما تقول في من عفى الله عنهم؟ يعني استدلال محمد بن الصبيح السماق عجيب جدا. لو كنت من المسيئين لاشتغلت بسيئاتك عن المحسنين، ولو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ولرجوت لهم الرحمة. يعني في كل الحالتين أنت ظاهر. نعم. قال أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري قال حدثنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا أبو سليمان محمد بن سليمان الحضاري وقال حدثنا يحيى بن حيوة النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول ما أرى الناس إلا ابتلوا بشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يزيدهم الله عز وجل بذلك ثوابا عند انقطاع عملهم. يعني الصحابة. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا عيسى بن حامد. هذا المعنى مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا عيسى بن حامد قال أخبرنا أحمد بن الصادق قال حدثنا ابن نمير وعمرو بن جبارة بن مغنس وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا جميعا حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال يحيى بن زكريا يا رب اجعل أهل الأرض يذكرون لا يذكروني إلا بخير. قال فأوحى الله عز وجل يا يحيى لم أجعل هذا لي فأجعله لك. المحفوظ من الإسرائيليات أن هذا موسى عليه السلام هو الذي قال يا ربي اجعل أهل الأرض لا يتكلمون فيه، فقال الله إني لم أجعل هذا لي فكيف أجعله لك؟ قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا حسين بن محمد قال أخبرنا أحمد بن اليسع عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا أقبل في عمامة يقال لها السحاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا علي أبو حسن وهذا أبو حسن قد أقبل في عمامة السحابة، يعني عمامة علي يعني عمامة على علي. قال جعفر فحرف هؤلاء وقالوا علي في السحاب. هذا لن يثبت أصلا، ولو ثبت لما كان فيه دلالة كما قال جعفر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي قال أخبرنا حمد بن محمد بن محمد بن العباس قال أخبرنا بيام كذا المطبوع، ولعله أصلا هو شيخ وهو الملقية وهو شيخ وهو الملقية كما قال وقت مكتب هذا يروي على الملقية هو أصلا كيف يكون أسلم تلميذ جعله حتى يجتهد عليه يقول لعله أسلم وهو شيخ وهو من البقية مع أنه هو يروي على البقية يعني يكون الإنسان في ستر الله، فإذا أخرج ما عنده للناس فضع عليه شكل المرض كذا المقبوع بيان ولعله أسلم وهو شيخ وهم اليقين كما قال الواسطي في تاريخ الواسط وخرجناه خرجناه وكله بين قوسين تاريخ الواسط وخرجناه لا بين قوسين ليش مفكر خليه يوم أحسن اي والله وهم بقية الواسطية قال حدثنا محمد بن حجير الباهلي عن عبد الرحمن بن مالك بن يغول عن أبيه قال قال الشعبي يا مالك لو أردت أن يعطوني رقابه عبيدا أو أن يملأ بيتي ذهبا على أن أكتب له على علي دفعني ولكن والله لا كذبت عليه أبدا يا مالك إنني قد درست الأهواء كلها فلترى قوما أحمق قوما هم أحمق من الخشبية لو كانوا من الحواب لكانوا شمرا ولو كانوا من الطير لكانوا رحما ترى الخشبية طائفة من الرحم وهم كانوا باطنية من أشد الناس يعني باطنية قال وقال أحذرك الأهواء المضلة وشرها الرافضة وذلك أن منهم يهودا يغمصون الإسلام لتحيا ضلالتهم كما يغمص بولس بن شاؤول ملك اليهودي ملك اليهودي يغلبوا يعني هذا الكلام أن ابن سبع أراد أن يغمص الإسلام كما غمص بولس بن شاؤول ملك ملك اليهود ليغلبوا هذا الكلام ليس كلام جديد هذا كلام سهل شعر لم يدخلوا في الإسلام رغبة ورهبة من الله ولكن مقتل أهل الإسلام وطعن عليهم فأحرقهم علي بن أبي طالب بالنار ورفعهم عن أمير البلدان منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط وعبد الله بن شباب نفاه إلى جازت وأبو الكروش وابنه وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود قال اليهود لا يصلح الملك إلا بآل داود وقال الرافضة لا تصلح النار إلا بآل علي وقال اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال أو ينزل عيسى من السماء وقال الرافضة لا جهاد حتى يخرج المهدي ثم ينادي منادي من السماء واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تستيقظ النجوم وكذلك الرافضة والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تستيقظ النجوم واليهود يولون عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة واليهود تسدل أثوابها وكذلك الرافضة وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه فقمصه عليه واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن واليهود يستحدون ذم كل مسلم وكذلك الرافضة واليهود لا يرون الطلاق ثلاثا شيئا وكذلك الرافضة واليهود لا يرون النساء عقة وكذلك الرافضة واليهود يغضون جبريل ويقولون هو عضبنا من الملائكة وكذلك صرف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين يعني هنا المقصود باليهود تسدل أثوابها المقصود بالسدل الذي هو الطيلسان شال يوضع على الكتفين ويعلق هكذا بدون أن يلبس هذا شال معروف عند اليهود ونفس هذا الشال موجود عند بعض الرافضة نعم قال فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين سئلت اليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم قالوا حواريو عيسى أو حواريو عيسى وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم قالوا حواريو محمد أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة لا يقبل لهم قلم ولا يقوم لهم رايات ولا يستسمع لهم كلمة دعوتهم مدعوبة وجمعهم متفرق كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يطفئ نار ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يمكنهم من رقاب المسلمين. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب العظيم. وبقي كرامات الأولياء، وأصلا كان الاتفاق أن نقرأ شرح وصول الكمال للسنة بدون الكرامات، فإن رأيتم أن نقرأ نقرأ ننتهي. عندي كاتب وهو آخر السنة من لالة كاري رحمه الله، هذا الناس يكتب يعني الناس يكون هذا آخر السنة. لا، في بعض النسخ مكتوب آخر الجزء الثامن وإلى الجزء التاسع، إذا معناها ليس بآخر، صح ولا لا؟ يعني في كل الطبعات يطبعون بعد الجزء منه نقرأه بس بس هو الله هم ينصر الأشبان جميلة جميلة ننتهي بشغل الكتاب لا؟ عايشك من الفجر إلى أن ننتهي. كان مقصود أن أبو علي يحضر ساكنت في المطار. يا أبو علي أعرف ترى ما تفعله مقصود أن الاتفاق حضر خطب وباقي مستحب خطب جد ماشي لا جد.